فلا تبتئس you

قيل يا

يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا إني توكلت على الله ربي وربكم ما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما فبشرناها بإسحاق ورزق يعقوب قالت يا قالت يا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم.